الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار. عنوان: الخشوع والعلم النافع. وتواضعه هذا هو الخشوع وهو العلم النافع، وهو أول ما يرفع من العلم. فخرج النسائي من حديث جبير بن نفير رضي الله عنه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يقال له زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أوى يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر ضلال اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله عز وجل. قال: لقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع، حتى لا ترى خاشعة. هامش لم أقف عليه عند النسائي في سننه، ولكن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه. كتاب الفتن كلاهما عن زياد بن لبيد بنحوه، وقد نقل الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي محقق سنن ابن ماجه في الزوائد: هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. قال البخاري في التاريخ الصغير: لم يسمع سالم بن أبي الجعد ابن زياد بن لبيد، وتبعه على ذلك الذهبي في الكاشف، وقال: ليس لزياد عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. انتهى الهامش. وخرجه الترمذي من حديث جبير بن نفيل عن أبي الدرداء، وأخبرته بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت حدثتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وقد قيل إن رواية النسائي أرجح. هامش حديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب العلم بشرح الإمام ابن العربي المالكي عن أبي الدرداء، وفيه قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء. الحديث انتهى الهامش. وروى سعيد بن بشير عن الحسن رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع. فذكر هامش أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره لآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال قتادة: ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الحديث. وقد أورده علاء الدين ابن حسام الدين الهندي في كتابه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وعزاه للطبراني عن شداد بن أوس. انتهى الهامش. ورواه أبو بكر ابن أبي مريم عن حمزة بن حبيب مرسلة، وروي نحوه عن حذيفة من قوله: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. هامش الحديث أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين عن أبي وائل الذي قال: جاء رجل يقال له نهيلة بن سنان إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ ألفا تجده أم ياء؟ من ماء غير آس أم من ماء غير ياس؟ قال: فقال عبد الله: وكل القرآن قد أحصيت غير هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. الحديث: فهذا الرجل لم يهتم من القرآن إلا برسمه فقط لا غير، ولم يتدبر ويعي ما فيه، ولم يتفكر، ولذلك قال له ابن مسعود: أكل القرآن قد أحصيته وفهمته سوى هذا؟ فأبان الرجل عن كيفية تعامله مع القرآن، حيث إنه يقرأ المفصل في ركع، والمفصل على ما رجحه العلامة الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بتحقيق أستاذنا محمد أبو الفضل إبراهيم، يبدأ بسورة قاف إلى نهاية القرآن الكريم، أي حوالي 66 سورة. ولذلك قال ابن مسعود: هذا كهذ الشعر. والهذ في اللغة بالذال هو القراءة السريعة على حد ما قاله صاحب لسان العرب. وللمزيد من التعريف بفضل المفصل وعدد سوره وما قيل فيه من أحاديث وأقوال، راجع كتاب مورد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن لابن رجب الحنبلي، والذي قدمناه لأول مرة للقراء من مخطوطة نادرة لم يكشف النقاب عنها من قبل، وكانت دراستنا لها وتحقيقها عبر مكتبة القرآن بالقاهرة. انتهى الهامش. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم. وروي مرسلة عن الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا. هامش: جاءت في نسخة على ابن آدم، وهذا خطأ واضح، والصحيح على ابن آدم. الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي، أي رفعه التابعي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمرسل إذا أسند عن ثقاه يتقوى وتنكشف صحته. وقد روى كثير من الرواه أحاديث مرسلة، ولهذا أفرد بعض المؤلفين كتبا خاصة لبيان الأحاديث المرسلة، وأخرى لبيان الرواه الذين رووا أحاديث مرسلة. مثال لذلك أبو داود في سننه، له كتاب المراسيل، والموقوف عكسه المرفوع، وهو ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو تقرير ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. وعنه عن أنس رضي الله عنه مرفوعة ولا يصح وصله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي عند أهل الكتابيين من قبلنا موجود بأيديهم ولا ينتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم، وإنما هو على ألسنتهم تقام به الحجة عليهم. هامش: الحديث أورده أحمد بن عبد ربه في العقد الفريد من قول الحسن بنحوه، وكذا المنذري في الترغيب والترهيب من رواية جابر، ثم قال: رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه بإسناد الحسن، ورواه ابن عبد البر في كتاب العلم عن الحسن مرسلة بإسناد صحيح. ثم أورد أيضا رواية أنس، وقال: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس، والأصبهاني في كتابه، ورواه البيهقي عن الفضيل بن عياض من قوله عن أنس غير مرفوع. قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين: أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر، وابن عبد البر من حديث الحسن مرسلة بإسناد صحيح، وأسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد، وأعله ابن الجوزي. انتهى الهامش. ولهذا المعنى وصف الله سبحانه في كتابه العلماء بالخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هامش: سورة فاطر، الآية 28. الله لا يخشى أحدا، إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال الموصوف بالأسماء الحسنى وكلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم. فالذي يخشى الله تعالى من عباده العلماء. راجع تفسير ابن كثير. انتهى الهامش. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هامش سورة الزمر الآية التاسعة. القانت هو الخاشع المتواضع المتذلل لله وحده، وآناء الليل ساعاته، فهو قائم بين يدي مولاه العظيم، خاشع خاضع يتمثل أمامه الآخرة وما فيها من أهوال الحشر والعرض والحساب والصراط، وهو في كل هذا يعلم أن المخرج هو الالتجاء إلى رب العزة، ولذلك فهو يرجو رحمة ربه. لذلك قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم الحقيقي هو الذي يزيدني تواضعا وخشوعا وتقوى. العلم الحقيقي هو الذي يظهر أثره جليا في سلوك العبد مع ربه. انتهى الهامش. ووصف العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، كما قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء. وقوله تعالى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، مدح لمن أوجب له سماع كتاب الله الخشوع في قلبه. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سورة الزمر الآية 23. هامش: لقد توعد الله القاسية قلوبهم الذين هم في ضلال مبين، الذين لا تلين قلوبهم عند ذكره سبحانه وتعالى، ولا تخشع ولا تفهم ما أنزل الله بالويل. أما الذين تحققت فيهم خشية الله القائمة على علم تام بجلاله وهيبته سبحانه، فلهم شأن آخر مع كتاب الله الكريم، حيث تقشعر الجلود خوفا ورهبة وإجلالا، ثم تلين الجلود والقلوب وتصبح طيعة لأمر الله لما يرجون ويأملون من رحمته ولطفه. راجع تفسير ابن كثير بتصرف. انتهى الهامش. ولين القلوب هو زوال قساوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. وقد قبح الله من لا يخشع قلبه لسماع كتاب الله وتدبره. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون الآية. هامش سورة الحديد الآية 16، وتمامها قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال ابن كثير: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وأن تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه، لذلك حذرنا الله تعالى أن نكون مثل الذين سبقونا طال عليهم الأمد وأشربوا حب الدنيا فقست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد، فلا ذكر الجنة يرغبهم في طاعة الله ولا ذكر النار أبعدهم عن معصيته. انتهى الهامش. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. هامش: أخرجه الإمام مسلم القشيري كتاب التفسير عن ابن مسعود. انتهى الهامش. خرجه مسلم وخرجه النسائي وزاد فيه: فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضا. وخرج ابن ماجه من حديث الزبير رضي الله عنه قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين. هامش: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد عن أبي حازم أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه أخبره الحديث، فهو من حديث عبد الله بن الزبير وليس من حديث الزبير كما ذهب ابن رجب، والله أعلم. انتهى الهامش. وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك لانصداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك وخرج عما فيه. وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب الاستغناء بالقرآن. هامش: الاستغناء بالقرآن اسم كتاب لابن رجب الحنبلي ذكره إسماعيل البغدادي في كتاب هدية العارفين طبع وكالة المعارف اسطنبول عام 1951. انتهى الهامش. عنوان: وتصدع الجبل من خشية الله. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية سورة الحشر الآية 21. تمام الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالآية مثل يعطيه الله لعباده حتى يمتثلوا لأمره سبحانه ولا ينفكوا عن الخشوع لأوامر الله تعالى. وكما يقول ابن كثير في تفسيره: إذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع لجلال الله وتتصدع من خشيته تعالى وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. راجع ابن كثير في تفسيره. انتهى الهامش. قال أبو عمران الجوني: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. هامش: دحاها أي بسطها، فجعل الجبال منبسطة ليس بها هضاب ولا مرتفعات، ومنه قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. النازعات الآية 30. راجع المختار الصحاح صفحة 200. انتهى الهامش. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. صدع بمعنى خشع قلبه لله سبحانه وتعالى. وروي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها. هامش: وسوس لك الشيطان بخطيئة، أي بذنب ترتكبه في حق الله أو منكر نهى الله عنه تقترفه. الجبال الرواسي، الجبال العالية الشامخة كالطود المرتفع. لتتفكر، التفكر بمعنى التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان الواعي المكلل بالخشوع والاطمئنان. تعتبر بها الاعتبار، الاتعاظ، وأخذ الدرس والعظة. تنزجر، ناقصة في طبعة المكتبة القيمة. انتهى الهامش. فإنما ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتنزجر بها عن معاصي الله عز وجل. وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر الله وما حملك من كتابه وآتاك من حكمة، لأن عليك الحساب ولك الجنة أو النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هامش، حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ولفظه من بين المعقوفتين زائدة من صحيح مسلم. انتهى الهامش. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. هامش أخرجه أبو داود كتاب الوتر، وابن ماجه كتاب الدعاء، والنسائي كتاب الاستعاذة، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اللهم إني أعوذ بك من الأربع نقاط ومن دعاء لا يسمع. وأخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن عبد الله بن عمرو بنحو لفظ أبي هريرة مع تقديم وتأخير. ثم قال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمرو. وقد أورد ابن رجب هذه الوجوه في كتابه الهام فضل علم السلف على الخلف، المطبوع في مصر بمطبعة مصطفى الحلبي سنة 1347 هجرية، الصفحة الرابعة. انتهى الهامش. ويروى عن كعب الأحبار قال: مكتوب في الإنجيل: يا عيسى، قلب لا يخشع، علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. هامش، أي لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا مبارك بن فضالة كان الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم، وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي عين، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم من الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله تعالى في القرآن أحسن نعت، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كتاب الورع. هامش، كتاب الورع هذا الكتاب أخذ منه الكثيرون من أهل العلم والفقه. وأفضى يقينها إلى قلوبهم بمعنى أدى. قلوبهم وأبدانهم أي أجسامهم وجوارحهم، كأنهم رأي عين، رؤية العيان. فنعتهم أي وصفهم. والآية من سورة الفرقان، الآية 63: يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بسكينة ووقار دون استكبار، حتى إن السفهاء إذا تسافه عليهم لم يردوا عليهم إلا بالخير والمعروف. قال الشافعي: متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب. وقال: إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. وقال سالم ابن ميمون الخواص: سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. شرار الناس لو كانوا جميعا قذا في جوف عين ما قذيت، فلست مجاوبا أبدا سفيها خزيت لمن يجافيه خزيت. وقال الشافعي أيضا: أعرض عن الجاهل السفيه، فكل ما قال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما إن خاض بعض الكلاب فيه. وقال: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه، إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالفة الفقيه. وقال المتوكل الليثي: لا تتبع سبل السفاهة والخنا، إن السفيه معنف مشتوم. انتهى الهامش. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون، ثم ذكر ليلهم خير ليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هامش: الجهل هنا بمعنى السفه والحمق، وليس بمعنى ضد العلم. يقول أبو العلاء المعري: عداوة الحمق أعفى من صداقتهم، فأبعد من الناس تأمن شرة الناس. وقال صالح عبد القدوس: احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب حركته الريح وهنا فانخرق، كحمار السوء إن أقدمته رمح الناس وإن جاع نهق، وإذا جالسته في مجلس أفسد المجلس منه بالخرق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق، عجبا للناس في أرزاقهم، ذاك عطشان وهذا قد غرق. ويقول واصل ابن عطاء: تحامق مع الحمقى إذا ما لقيتهم، ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل، فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذو الجهل. ويقول أستاذنا العقاد: الطيش أن تعمل ما تشتهي، وقد يساوي النفع فيه الضرر، والحزم أن تحذر ما تتقي، وقلما يغنيك فيه الحذر، كفآن إن وازنت حظيهما، يا صاحي فاختر منهما ما حضر. ويقول المري: وكن أكيس الكيس إذا كنت فيهم، وإن كنت في الحمقى فكن أنت أحمقى. ويقول عمرو ابن كلثوم في معلقته: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وأحيل القارئ للمزيد من التعريف بالمعنى اللغوي للحمق والحلم إلى أساس البلاغة لجار الله الزمخشري وتفسير ابن كثير. انتهى الوجه الأول.